فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيناهما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجيءته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما فقال لا تخف نجوت من القوم إن خير من استأجرت القوي الأمين إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي وما فلما من آيات الله البينات. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة القصص، فلها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الساعة الآن 12:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. من أساليب التدريب على استشعار مراقبة الله الاستبشار بثواب العبادة الخفية، وكفى من ثوابها أن ثلاثة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هم من أصحاب عبادات السر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الثواب راجع إلى أن عبادة السر أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والمباهاة. ولهذا جاء في بعض الآثار بأن عبادة السر تفضل عبادة العلن 70 ضعفا. فاستشعروا قدر هذا الثواب، يهن عليكم حفظ محارم الله في السر والعلن، وتكونوا عند الله من المقربين الأبرار. حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه معلن سماواته السبع. وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. أخي المسلم، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن لم يحلم ندم، ومن صبر غنم. ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي، إنما طرد إبليس من رحمة الله لأنه لم يسجد لك. فالعجب كل العجب، كيف صالحت عدوك وهجرت حبيبك. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا. أيها الإخوة المؤمنون، دخل هشام بن عبد الملك الكعبة ذات مرة، فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال له: يا سالم، سلني حاجة. فقال سالم: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج سالم خرج هشام وقال له: الآن قد خرجت من بيت الله فسلني حاجة. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. فقال سالم: إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ لله قوم بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. أخي المسلم، إن باب الدعاء مفتوح على مصراعيه، ولا يجوز لأحد صالحا كان أو غير صالح أن يغلقه على نفسه ولا على غيره. وقد قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله له في قوله: قال فإنك من المنظرين. فحري بالمسلم أن يجتهد في الدعاء وألا يتوانى في ذلك، وترتجى الإجابة من الأزمان عند السحر وفي الثلث الأخير من الليل ووقت الفطر وبين الأذان والإقامة وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر وفي الصف في سبيل الله والعيدين والساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهي من الإقامة إلى الفراغ من الصلاة، ومن الأماكن في الكعبة وفي الحرم وفي المشاعر المقدسة كعرفات وعند الجمرات وعلى الصفا والمروة. فاللهم ارزقنا الإخلاص والاجتهاد في الدعاء حتى ننال الاستجابة. دعوتك يا اللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا، واجعلنا ممن أطاعوا وأجابوا وتطهروا وطابوا، واجعلنا ممن عملوا الصالحات وسارعوا إلى الخيرات وتسابقوا في الطاعات وفازوا بالجنات، واجعلنا ممن تبدلوا سيئاتهم حسنات وتذكرهم الملائكة في الملأ الأعلى برحمتك يا رب يا حنان يا منان. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم أمل سعد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.